Thank you. والله ذو فضل عظيم. الله إنما ذلكم السوء

السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فنزل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم صلوا على الحبيب وثمود الذين جابوا الصخر بالواد بل لا تكرمون اليتيم